بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في رحاب علم البلاغة من خلال هذا النظم المبارك الجوهر المكنون في صدده الثلاثة الفنون العلامة عبد الرحمن الأخضري رحمه الله تعالى، قد تقدمت معنا ترجمة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النظم رحمه الله تعالى: ثم على صاحبه الصديق حبيبه وعمر الفاروق. قال رحمه الله: ثم على صاحبه الصديق حبيبه وعمر الفاروق. هذا عطف على ما تقدم من قوله: ثم صلاة الله ما ترنم أحد يسوق العيسى في أرض الحمى. قال رحمه الله: ثم على، أي ثم الصلاة على صاحبه الصديق، يعني أبا بكر الصديق بن أبي قحافة رضي الله عنه وأرضاه. الصديق هذا لقب له رضي الله عنه، لقبه به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد حادثة الإسراء والمعراج، في القصة المعروفة لما كلم أبو جهل أبا بكر رضي الله عنه في ما ادعاه النبي صلى الله عليه وسلم من الإسراء إلى بيت المقدس في تلك الليلة المباركة. فقال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه: كان قد قال فقد صدق. فصدق أبو بكر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام بمجرد أن بلغه الخبر. ثم وقع ما وقع مما ذكرناه مفصلا في دروس السيرة من امتحان النبي صلى الله عليه وسلم ومحاولة إحراجه بذكر صفات بيت المقدس، فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم كأنما يراه رأي العين. قال العراقي رحمه الله في ألفية السيرة: فصدق الصديق ذو الوفاء، وكذب الكفار بالإسراء، وسألوه عن صفات القدس، رفعه إليه روح القدس جبريل حتى حقق الأوصاف له، فما طاق له خلافا. ثم على صاحبه وأصحابه صلى الله عليه وسلم الكثر، لكنه خص أبا بكر بالصحبة لأنه كان ملازما له عليه الصلاة والسلام. أبو بكر الصديق أفضل الأمة بعد نبيها صلوات الله وسلامه عليه، ومناقبه كثيرة، ومن ذلك ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أحد له علينا يد إلا جزيناه بها، إلا أبا بكر إن له علينا يدا الله يجزيه بها. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا كما عند الترمذي: لو كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن صاحبكم خليل الله أو خليل الرحمن كما في بعض الأحاديث. وخلد الله سبحانه وتعالى ذكره والحديث عنه في القرآن الكريم: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فشرف بهذا الاسم. ثم على صاحبه الصديق حبيبه، أي المحبوب لدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأحب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام من الصحابة بعد النساء أبو بكر. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الناس إليه، قال عائشة، قالوا: فمن الرجال؟ قال: أبوها رضي الله عنه وأرضاه. ومناقبه كثيرة، وسيرته مشهورة معروفة في كتب التاريخ والسير. حبيبه وعمر الفاروق، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، صاحب المناقب أيضا، وهو الذي يقع ثانيا في المنزلة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولقب بالفاروق لأنه كان يفرق بين الحق والباطل. فرق الله سبحانه وتعالى بين به بين الحق والباطل، وأعز الله سبحانه وتعالى به الإسلام والمسلمين، وله مناقب كثيرة. منها نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في صحيح مسلم: قد كان في من كان قبلكم محدثون فإياكم في أمتي فعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. مناقبه كثيرة، حبيبه وعمر الفاروقي، ثم أبي عمرو، ثم أبي عمرو الإمام العابدين، ثم أبي عمرو يريد به، يريد بأبي عمرو عثمان بن عفان رضي الله عنه، كنيته أبو عمرو عثمان بن عفان، الصحابي الجليل عظيم القدر والمنزلة، الملقب بذي النورين لأنه تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقية وأم كلثوم، رقية وأم كلثوم. قال لسان الدين بن الخطيب رحمه الله: من ذا الذي يعدل ذا النورين سهر رسول الله مرتين؟ عثمان ذو الحياء والسكينة والرتبة العالية المكينة رضي الله عنه وأرضاه. وله مناقب كثيرة ومشهورة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، يكفي هذا من قبط، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، حين جاد بماله يوم العسرة أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمال كثير وتصدق به في سبيل الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى حفر بئر رومة فحفرها عثمان رضي الله عنه. وهكذا تبا أمي عمري إمام العابدين، كان معروفا بالعبادة رضوان الله عليه، فهو معدود ممن كان أو في من كان يوتر في ليلة، يوتر بالقرآن كله في ليلة رضي الله عنه. هذا مروي وثابت عنه رضي الله عنه، وللحديث صلة إن شاء الله تعالى بعد الأذان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه مولاه، أما بعد، قال رحمه الله: ثم أبي عمرو إمام العابدين. ذكرنا بأن لعثمان بن عفان رضي الله عنه مناقب كثيرة، وأنه وصفه بأن بالإمامة في العبادة لما عرف عنه من الاجتهاد في قيام الليل، قراءة القرآن. قتلوا ابن عفان الخليفة محرما ودعا فلم أرى مثله مخذولا، حتى حين قتل رضوان الله عليه قتل وهو يتلو القرآن الكريم، بل سال دمه الشريف على المصحف الشريف، سال دمه على المصحف الشريف، وكان معدودا كما ذكرنا في من يختم القرآن أو يوتر بالقرآن كله في ليلة رضي الله عنه. وله مناقب كثيرة ذكرنا بعضها، ومن ذلك أيضا استحياء الملائكة من عثمان، حين دخل عثمان على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدر من فخذيه باد فغطى فخذه صلى الله عليه وسلم، وحين وبعد أن سألته عائشة عن ذلك قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الرحمن؟ هذا عثمان. فبايعوا من بعده عثمان أسماء قريش رفعة وشنا: من ذا الذي يعدل ذا النورين سهر رسول الله مرتين؟ عثمان ذو الحياء والسكينة والرتبة العالية المكينة رضي الله عنه وارضاه. وسطوة الله إمام الزاهدين، يريد بذلك علي بن أبي طالب ليث الله الغالب رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وصفه بسطوة الله، كان سيفا من سيوف الله عز وجل التي سلت على المشركين وأعداء الدين، وكان من البسالة والشجاعة والنجدة والقوة بالمكان الأعلى، كان مضرب المثل في الشجاعة والفتوة وفي مقارعة المشركين رضي الله عنه وأرضاه. وقال إمام الزاهدين، كان معروفا بالزهد والتقلل من الدنيا، كان معروفا بالحكمة، وهو من أعلم الصحابة الكرام رضي الله عنه وأرضاه. ويكفيه شرفا أنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصهره ووالد حفيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وزوج سيدة نساء العالمين على ما اختاره غير واحد، وزوج فاطمة رضي الله عنه. وقد ثبت في حقه فضائل كثيرة، عفوا علي رضي الله عنه، فضائل كثيرة جاءت في حق علي بن أبي طالب رضي الله عنه، من ذلك ما صح عنه. والله إنه لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي أن لا يحبني إلا مؤمن، أن لا يبغضني إلا منافق. قال عليه الصلاة والسلام له يوم تبوك حين تكلم بعض المنافقين فيه وأنه استخلفه لأنه استثقله، وش قالوا؟ قالوا أما ترضى، ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ هذا شيء عظيم، هارون نبي. قالوا أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعد، غير أنه لا نبي بعد. وهو يكفيه أيضا فضلا وشرفا أنه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل من أهل الكساء، وهذا فضل بعد فضل، ليس من آل البيت فقط المسلمين، بل من أهل الكساء الذين غطاهم النبي صلى الله عليه وسلم بكساء وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي، لنزل فيهم قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فضائل علي ذائعة وشائعة رضي الله عنه وأرضاه، وقد قيل على لسانه محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يروح ويغدو يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وزوجي، منوط لحمها بدمي وعظمي، وصبط أحمد ولا دايا منها، فأيكم له سهم كسهمي. لا نعرف أحدا له سهم كسهمه رضي الله عنه وأرضاه. إمام الزاهد لزهده مشهور عنه قوله رضي الله عنه، كان في الليل يتعبد لله وينكسر ويضرع إلى الله ويقول يا دنيا غري غيري فقد طلقتك ثلاثا، كان يخاطب الدنيا بهذه الكلمة، يا دنيا غري غيري فقد طلقتك ثلاثا. هذا باختصار ما يتعلق بالخلفاء الأربعة، يعني ولولا ضيق الوقت والقصد إلى الإيجاز والاختصار لأطلنا الكلام عن هؤلاء الصحابة الأعلام الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وللحديث صلة إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل التعليق على بعض الأبيات من هذا النظم المبارك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم على بقية الصحابة ذوي التقى والفضل والإنابة. نعم. ثم على، عطفا على ما مضى من الصلاة على الخلفاء الراشدين الأربعة الذين ثبت لهم ما ثبت من المزية والخصوصية، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما عند أصحاب السنن من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، في رواية كل ضلالة في النار. ثم على بقية الصحابة، وصلي كذلك على سائر الصحابة على تفاوت بينهم في الفضل، ثم على بقية الصحابة كالعشرة المبشرين بالجنة فهم يدخلون دخولا أوليا في هذا، والعشرة هم الأربعة الذين تقدم ذكرهم بزيادة ستة كسعيد بن زيد رضي الله عنه، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف، وطلحة بن عبيد الله، وأبي عبيدة بن الجراح، والزبير بن العوام رضي الله عن الجميع، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، كما قال ابن أبي داود رحمه الله في حائيته، وسائر الصحابة الكرام رضوان الله عليهم ممن ثبتت لهم المزية والخصوصية أو ممن ثبت له شرف الصحبة. الصحابة لهم عظيم المنزلة في الإسلام، أدلة في هذا كثيرة، قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. الصحبة لها أسرار ولها أنوار ولها خصوصية. هم لقوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لقوه وأصل الصحابة من صحبة يصحب صحبة وصحابة، وصاحبه إذا رافقه وكان معه ولازمه. لكن الصحابي في الاصطلاح كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة في الأصح، كما عرفه به ابن حجر رحمه الله تعالى. إذن الصحابة لهم مزية ولهم خصوصية، وعقيدة أهل السنة والجماعة فيهم ما قاله ناظم المقدمة رحمه الله: وواجب ذكر كل من صحابته بالخير والكف عما بينهم شجرا، فلا تخض في حروب بينهم وقعت عن اجتهاد، وكن إن خضت معتذرا، بالتماس العذر لجميعهم. ثم على بقية الصحابة: ذوي التقى، ذوي أي أصحاب، ذوي التقى، تقى أصله تقى امتثال الأوامر واجتناب النواهي، أصله من الوقاية، من وقايقي. التقى أو التقوى معناها أن تجعل بينك وبين الله سبحانه وتعالى وقاية تقيك من سخطه وعذابه. ما هذه الوقاية؟ امتثال الأوامر واجتناب النواهي، هذه التقوى. وحاصل التقوى اجتناب وامتثال ظاهر وباطن بذات نال، فكانت الأقسام حتما أربعة، وهي للسالك سبل المنفعة، وهي وصية الله الأولين والآخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهم أهل تقى، عامتهم أهل تقى، عامة الصحابة أهل تقى، ذوي التقى. والفضل، الفضل ضد النقص، ومعناه الزيادة في الخير، الزيادة في الخير. هم أهل فضل، أهل زيادة في الخير، فهم ليسوا كغيرهم. سائر الصحب عدول كمل، هم في عامتهم ومجملهم عدول وكمل، أهل الصلاح والتقى. سائر الصحب عدول كمل وما جرى من حربهم مؤول. ذوي التقى والفضل والإنابة، أي الرجوع إلى الله تعالى، أناب إلى الله إذا رجع إليه. والبجد ومنه الثلاثي أيضا: ناب، ناب كأناب، ناب كأناب، أناب إلى الله إذا رجع إليه. فهم أهل في عامتهم ومجملهم رضوان الله عليهم أهل تقى وفضل وإنابة ورجوع إلى الله تبارك وتعالى. والمجد والفرصة، هذا لا يعني العصمة، هذا لا يعني العصمة، لكن هذا يثبت الخصوصية والفضل، وأن الله سبحانه وتعالى خصهم بهذا الشرف، وهو لقاء النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته. ذوي التقى والفضل والإنابة والمجد والفرصة والبراعة والحزم والنجدة والشجاعة. قال رحمه الله: والمجد، المجد الشرف، هم أهل شرف. والفرصة العطاء، العطية، فرصه فرصة إذا أعطاه عطية. والمجد، هم أهل شرف في عامتهم. والمجد والفرصة أي العطية. والبراعة، برع، قالوا برع الرجل إذا فاق أقرانه في أمر محمود، برع إذا فاق أقرانه في أمر محمود، فهم أهل شرف. وفي مجمل يجيش واحد يقول: يا فلان صحابي فعل كذا، نتكلم عن الصحابة عموما، قل والله فلان كان يفعل كذا، وليسوا معصومين، لكن حصل لهم من الشرف ما لم يحصل لغيرهم، فهم أهل الشرف. ويكفيهم شرف اللقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنين به باقين على ذلك العهد، حيث ماتوا على ذلك الإيمان، شرف عظيم. والتقى والفضل والإنابة والمجد والفرصة والبراعة زيد والحزم. الحزم هو النظر في عواقب الأمور، هذا هو الحزم. الحزم وحسن النظر في عواقب الأمور، وهذا شأن العقلاء. هذا مدح يمدح الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، على شأن العقلاء أن يقدموا الفكرة على العمل. العاقل لا ينبغي أن يخطو خطوة إلا وقد فكر قبل تلك الخطوة، كما قال العلامة البشير الإبراهيمي رحمه الله في المقامة التي أنصحكم بالعناية بها، مقام الجزائري الشاب الجزائري كما تمثله لي الخواطر. هذه المقامة مليئة بالحكم وبالوصايا، من جملة ما يقول تمثله إلى أن يقول قال ناظرا موضع الرجل قبل الخطو جاعلا أول الفكر آخر العمل، تمثله مقداما على العظائم في غير تهور، محجاما عن الصغائر في غير جبن، ناظرا موضع الرجل قبل الخطو جاعلا أول الفكر آخر العمل. كلام عجيب، سبيكة ذهب رحمه الله، أمير البيان، أديب العلماء وعالم الأدباء رحمه الله. هذا هو الحزم، هذا هو الحزم. والحزم والنجدة، النجدة يقولوا الشدة ولا الإسراع. الإسراع في الإعانة، النجدة هي الإسراع والمبادرة إلى مواساة الغير وإعانته، يأتي معنى الشدة أيضا. والحزم والنجدة والشجاعة، شجع الإنسان شجاعة، وهي ملكة في النفس تحمل صاحبها على الإقدام فيما يحسن فيه الإقدام والإحجام فيما يحسن فيه الإحجام، وما سوى ذلك إما جبن أو تهور. ما سوى ذلك إما جبن كأن يكع عن الموضع الذي يحسن فيه الإقدام، ولك أن يقدم في موضع يحسن فيه الإحجام، هذا تهور. الشجاعة ملكة في النفس تحمل صاحبها على الإقدام حيث يحسن الإقدام، وعلى الإحجام حيث يحسن الإحجام. ماشي. ما عكف القلب على القرآن، ما عكف أي مدة عكوف القلب على القرآن، أي أبدا مرتقيا لحضرة العرفان، لا يخل زمان من عاكف على كتاب الله تعالى. ما عكف أي أقام، عكف في اللغة العربية يأتي معنى أقام ويأتي معنى لازم، كما قال تعالى سواء العاكف فيه والباد، قال تعالى أنتم عاكفون المساجد أي ملازمون للمساجد. ما عكف القلب، هذا الشكل الصنوبري المودع في صدر الإنسان، هذا هو القلب. ما عكف القلب على القرآن أي متدبرا متفهما متأملا قارئا تاليا تعبدا لله تعالى بما فيه. ما عكف القلب على القرآن الكريم مرتقيا لحضرة العرفان، مرتقيا صاعدا لحضرة مكان الحضور العرفان معرفة الله تعالى. خير ما يعرف الله به كلامه، خير ما يعرف به الحق سبحانه وتعالى كلامه. طرق الموصلة إلى معرفة الله سبحانه وتعالى كثيرة، من أعظمها وأيسرها وأقربها كلامه جل جلاله، هذه من الطرق الموصلة إلى معرفة الله عز وجل. إذ طرق المعرفة الكبار عيان ومثال وأثار، فأول أبطله الجبار إذ قال لا تدركه الأبصار، والثاني منعه أتى في النقل بأنه ليس له من مثلي، لم يبق بعد ذا سوى آثار قدرته في العالم السير. آثار القدرة مخلوقات آيات الله المجلوة، كذلك القرآن الكريم، القرآن الكريم آياته المتلوة. ذكرت لكم هذه الأبيات في مرة أظن، هذه أول، هذا من أول لم يكن أول ما حفظته من شيخنا الشيخ محمد محفوظ أطال الله بقاءه، وأول ما درست عليه علم المنطق، وأول ما جلست سمعته ينشد هذه الأبيات. المرابط بن متالي رحمة الله عليه، وموقنون وجود رب واعترف بالعجز عن إدراكه فقد عرف، إذ ليس ذنب فوق ذنب الخائض بالفكر في ذات الإله الخافض، من فك حادث عن الجهل به فأين للمخلوق علم ربه. غاية علم العلماء ومنتهى إدراك أرباب العقول والنهى، يعلموا أن لهذا الخلق مخترعا أوجده بحق، تصفا بصفة الكمال منزها عن ضدها المحال. إذ طرق المعرفة الكبار عيان أو مثال أو آثار، عيان تراه بعينك هذا ليكن في الدنيا، أو مثال أن ترى مثله، هذا مستحيل. عيان أو مثال أو آثار، آثار قدرته، عيان أو مثال أو آثار. فأول أبطله الجبار إذ قال لا تدركه الأبصار، أن تراه في الدنيا بعيني رأسي. والثاني منعه أتى في النقل رؤية المثيل بأنه ليس له من مثله. لم يبق بعد ذا سوى آثار قدرته في العالم السير المخلوقات. وكذلك يضم إلى ذلك بل هو يسبقه لهو الوحي كتاب الله عز وجل. هذه المعاني سبق إليها ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكرها غير واحد. يعني هذا التقسيم في معرفة، في طرق معرفة الله تعالى، إما برؤيته أو برؤية مثيله أو برؤية آثاره وآياته، هذا هو السبيل الموصل إن شاء الله تعالى متقيا لحضرة العرفان. هذا وإن هذا فصل خطاب، هذا فصل خطاب كأما بعد، هذا فصل خطاب. اختلف في أول من أتى بفصل الخطاب، ذكرنا هذا فيما مضى في أول من قاله هذا، ذكرنا هذا في أما بعد. جرى الخوف أما بعد من كان بادئا بها عد أقوالا، وداود أقرب، يعقوب أيوب الصبور، وآدم وقص وصحبان وكعب ويعرب. هذا تكون خبر لمبتدأ محذوف أو مفعولا به لفعل محذوف. خذ هذا، اسمع هذا، وهكذا. اسمع هذا، أيوة. وإن درر البيان، هذا وإن درر جمع درة وهي الحجر الكريم. درر البيان من باب إضافة المشبه به إلى المشبه، البيان المشبه بالضرر، شبه البيان في إفادته ونفعه به بالضرر، أو شبه البيان عموما بالضرر. هذا وإن ضرر البيان، فإن في البيان ضررا، شبه البيان بالضرر. غرر البديع والمعاني، هذا قلنا على التشبيه، ضرر البيان أو على تشبيه ما يفيده البيان أنه كالضرر في المنفعة، لأن بالبيان يحصل، لأنه بالبيان يحصل الغوص على، الغوص على المعاني الخفية، كالذي يغوص ليحصل الضرر. البيان آلة الغوص على المعاني الشريفة والدقائق اللطيفة، كن بالبيان، هذا هو. هذا وإن الضرر البياني، هذا وإن درر البيان وغرر البديع والمعاني. درر، غرر، جناس لاحق كما سيأتي، هذا جناس لاحق. وغرر جمع غرة وهي بياض الوجه في الأصل. وغرر البديع والمعاني، غرر علم البديع، غرر علم المعاني. الغرر أي ما في البديع، شبه ما يفيده علم البديع وما يفيده علم المعاني به بالغرر، ولا يكون شبه البديع والمعاني بالغرر، الغرر البديع والمعاني. تهدي إلى موارد شريفة، تهدي. سيأتينا تعريف البيان وفصلا علم البيان عن المعاني وعلم البيان وعلم البديع حتى لا نستعجل. تهدي إلى موارد جمع مورد، مورد الماء الذي يريده الناس. تهدي إلى موارد شريفة، إلى موارد سنية، إلى موارد عالية مستحسنة. فهذه العلوم، علوم البلاغة، قلنا بأن علم البلاغة مركب من ثلاثة علوم. هذه العلوم تهدي إلى موارد شريفة لا يتسنى لأي أحد أن يريدها. فهذا تجسيم معنى، تجسيم معنى، كأن هناك مورد أو موارد لن يريدها من عرف البلاغة، من لم يعرفها فهو محجوب عنها، بعيد عنها، يقدرش. من عرفها إن شاء الله كان له ذلك سببا في أن يريد حتى يشرب، حتى يذوق أولا ثم يشرب، ولعله يرتوي إن شاء الله، يرتوي من أنوار وأسرار القرآن الكريم وأسرار الإعجاز وأسرار الكلام العربي عموما. هذا وإن ضرر البيان ورر البديع والمعاني، تهدي إلى، تهدي ترشد، أداء إذا دله أرشد، ترشد وتدل إلى موارد شريفة. ونبذ بديعة لطيفة، ونبذ جمع نبذة وهي القطعة من الشيء. بديعة، بديعة أي مبدعة، هنا فعيل بمعنى اسم مفعول، يعني وكأن هذا، وكأن هذا العلم الشريف يحصل به تجدد المعاني والغوص عليه، يحصل به استخراج الكنوز والذخائر المودعة في نصوص الوحي أولا وابتداء وفي سائر الكلام، ولا سبيل لاستخراج تلك المعاني المتجددة إلا بعلم البلاغة ونبذ بديعة جديدة. ذكرنا لكم فيما مضى بأن ذخائر القرآن الكريم وكنوزه لا تنفد، معانيه لا تتناهى، وهذا لا ينفي ثبوت المعنى الأصلي. وخير دليل على هذا حث ربنا سبحانه وتعالى لنا على التدبر، فلو كان للنصوص الشرعية معنى تنتهي إليه ولا تحتاج ولا تقبل الزيادة لما كان للتدبر معنى، ولا ما كان لحرص العلماء على التأليف في تفسير شرح الحديث متتابعين في ذلك زمانا بعد زمان معنى. يكون هذا كله يعني عبث، يعني المعنى معروف واضح، لا المعنى الأول ثابت بلا شك، لكن في كل مرة بالتأمل والتفكر والتدبر ينكشف للإنسان من المعاني ما يملأ قلبه يقينا، ما يزيده فهما، ما يزيده عمقا في مقاربة هذه المعاني الشرعية. وهذا يعني في كثير من الوحي، ولا يشترط أن يكون لازما في كل نص، لكن هذا موجود، هذا موجود. وهذا من معاني قول الله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ومن معاني قول علي رضي الله عنه الصحيح لما سئل هل خصه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس، قال لا إلا فهما يؤتاه رجل في كتاب الله، يعني باب الفهم مفتوح. ذلك يحسن بالمسلم أن يتأمل وأن يتفكر وأن يتدبر دائما في القرآن الكريم وكذلك في السنة. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. العرب كانوا يعرفون هذا، ولذلك شهد الوليد بن المغيرة بهذا، شهد به أنه يعرف العربية، يعرف وعربي فصيح، شهد بهذا، قال إن للذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمغدق أسفله مثمر أعلاه. كيف مغدق أسفله؟ معاني كثيرة، أهل الواحد يمكن أن تستخرج منها من المعاني ما لا يخطر على بال وما لا يعده العد. مغدق أغدق عليه إذا أكثر في العطل، وإنه لمغدق أسفله، معانيه كثيرة، مثمر أعلاه، له مقاصد وغايات شريفة، لا يتكلم في سفاسف الأشياء، مثمر أعلاه، وإنه يعلو ولا يعلى، وإنه لا يحطم ما تحته. فعلم البيان آلة ذلك والسبيل الموصل إلى ذلك بإذن الله تعالى. أيوة. دي إلى موارد شريفة ونبذ بديعة لطيفة من لطف الشيء إذا دق، لطيفة دقيقة خفية، منه قوله تعالى وليتلطف ولا يشعرن بكم أحد كسرت أصحاب الكهف، ولا تلطف واش معناها وليتخفى مرقاش، يعني يروح يجيب لنا ويجي أحد ماذا بنا وأحد ما يسمع بنا، هذا وليتلطف. فلطف الشيء إلى دقة. فتلك الكنوز، تلك الأسرار المودعة في الوحي، علم البلاغة يكشف عنها، تحصل به استخراجها. وكان يقول بعض شيوخنا أن علوم الآلات تزكي العلم، تنميه، تكثره، إنه من حصل علوم الآلات، حصل علوم اللغة العربية، حصل علم الأصول، حاصر له الفهم، ويستطيع أن يولد من النص الواحد معاني كثيرة، من المعنى الواحد معاني، بأن يعمل ما تعلمه إن حصلت له الملكة فيما تعلمه من علوم ومعارف. هذا فرق كبير بين من يعاني العلوم من غير تحصيل أصولها، من غير أن تحصل له الملكة فيها، فتجده في الغالب لا يغوص على المعاني، تسطحي، بخلاف من حصل علوم الآلات وحصلت له الملكة فيها فإنه يغوص على المعاني وعلى اللطائف وعلى الدقائق، ودائما يتأمل ويتفكر ويتدبر ويتنور بالأنوار التي أودعها الله تعالى في الوحي. نعم. أيوة. من علم أسرار اللسان العربي. أيوة. تهدي إلى موارد شريفة ونبذ بديعة لطيفة من واش؟ من علم أسرار اللسان العربي. تقفك على أسرار اللسان العربي، تقفك على ما يسمى بمنطق اللغة، اللغة لها منطق. من علم أسرار اللسان العربي ودرك ما أخص به من عجبي ودرك أي إدراك، من علم أسرار جمع السرير وهو مخافية اللسان العربي أي اللغة العربية، ودرك أي تحصيل ما أخص به ما تميز به من عجبي. فإذا حصلت كل هذا نقول لا يحصل لك ما مضى فيما يتعلق بالوحي، فإن هو أرادها هنا في هذا السياق أنك تحصل أن تدرك سر هذه اللغة، وأنها مخصوصة، وأنها لغة عجيبة فيها أسرار عجيبة، ولذلك اختارها الله تبارك وتعالى وعاء لوحيه وشرعه. قد تسأل إنسان يقول لماذا اختار الله اللغة، وقد لا يفهم هذا على وجهه الصحيح حتى يعرف علوم اللغة ويعرف البلاغة. إذا عرف البلاغة عرف سر اللغة ومنطق اللغة، وأنه لا تضاهيها أو تقاربها لغة أبدا، وهذا سر اختيار الله تبارك وتعالى لها. علم أسرار اللسان العربي ودرك ما خص به من عجل، لأنه كالروح للإعراب، لأنه علم البيان كالروح للإعراب. الروح كل حال اختلف العلماء في جواز الخوض في الروح أصلا. الروح يعني هو يقصد كالروح للإعراب، هنا يريد روح الإعراب أي معناه الخفي الذي يحيا به، ما به حياة اللغة. فكأن البيان، فن البيان أو علم البلاغة هو روح العربي، أنه كالروح العربي. وإن كان هو في الحقيقة هنا ينبغي هذا أن يحمل عليه من المعاني خاصة، لكن يمكن أن يحمل على جميع علوم البلاغة، لأن علوم البلاغة من معان وبيان وبديع هي روح علوم اللغة، روح العرب. كشرح العرب، إعراب يعنى بالحال، بالحركة الظاهرة صح التعبير، أو بالشكل، أي بشكل الكلام في الظاهر، بصورته في الظاهر، لكن المعنى مخبوء تحته. فقط وإن شئت قلت أن ذلك الإعراب ليدل على المعنى، الألفاظ قوالب المعاني. فأنت حين تدرس في النحو تقرأ الجملة الإسمية، الجملة الفعلية، فلا تدري متى يحسن الإتيان بالجملة الفعلية، متى يحسن الإتيان بالجملة الإسمية، فلا تدري هذا. علم البلاغة يعلمك لماذا أتى هنا بالجملة الإسمية، لماذا أتى هنا بالجملة الفعلية. قيت أنت في النحو حذف ما يعلم جائز كما وحذف ما يعلم، فتظن ذلك مطلقا، هذا ليس على إطلاقه. هناك مواطن يحسن فيها الحذف، هناك مواطن يقبح فيها الحذف، ولماذا كان هذا الحذف؟ هذا متقلهش في النحو، وإذا درسته في النحو تدرسه على جهتي على أنه عارية، على أنه عارية فقط، استعار في علمنا، وإلا ميدانه هو هذا العلم، ميدانه هو هذا. لماذا قيل تقرأ أنت تقدم المعمول، يجوز تقدم المعمول، لماذا يتقدم؟ يفيد فوائد، فيه فوائد في الاختصاص، يفيد التبرك، هذا تدرسه في علم، هذا هو لأنه كالروح للإعرابي، وروح روح الإعراب. أيوة. ما هو لعلم النحو كاللباب، خذينا هذا في المبني المجهول، حذف الفاعل، إذا حذفت ذكرنا لماذا يحذف الفاعل، ذكرنا هذا سيأتي لنا سيتكرر. وهو لعلم النحو كاللباب، هنا المعاني خصوصا، أن المعاني لعلم النحو كاللباب، كاللباب أي كالقلب، كالقلب. قد دعا بعض من الطلاب واضح هذا، وهكم علاقة خاصة بين علم المعاني وعلم، خاصة بين علم المعاني وعلم الإعراب، علم النحو. النحو يعنى بالتركيب في الظاهر، لكن ما سر هذا التركيب، ما سبب هذا التركيب، هذا في علم، في علم المعاني. نعم. وقد دعا بعض من الطلاب على الحديث صلة إن شاء الله فيما نستقبله من الأيام، والحمد لله رب العالمين.